حصريا على موقع djkimo.com. ما تدقش لو قلبه يا قلبي ما دقش، حنت له هو ما رقش، جاي جاي ما تستعجلش. ما يهمش ايه يعني خلاص ما اهتمش، لو ما عقلش وما تلمش هيشوف وش غير الوش. ما تدقش لو قلبه يا قلبي ما دقش، حنت له هو ما رقش، جاي جاي ما تستعجلش. ما يهمش ايه يعني خلاص ما اهتمش، لو ما عقلش وما تلمش هيشوف وش غير الوش. على موقع djkimo.com.